والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والعفو من النار. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك يا الله أنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج همومنا وتشفي مريضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ذنبا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا طالبا إلا نزحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته. اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم ثبتهم على دينهم اللهم فقههم في دينهم اللهم فقههم في دينهم اللهم احفظ بنات المسلمين من كل شر اللهم احفظهم من التبرج والسفور اللهم احفظهم من التبرج والسفور اللهم زينهم بالحكمة والحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصف بنا عند الوقوف بين يديك اللهم ارحمنا عند الوقوف بين يديك اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتصلح بها غائبنا وتعصمنا بها من كل شر. اللهم وفقنا لسبيل الطاعة وثبتنا على اتباع السنة والجماعة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم واغفر لهم ما ضيعوا من حقوقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتي وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تتبع ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسندك ونسند حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروهين وخذ الدلع عن المدينين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله